الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله قوله: وقد دخل في هذه الجملة أي المتقدمة من قوله وقد جمع فيما وصف وسمى به نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا شروع من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عقيدته الواسطية بسوق الأدلة، شروع في سوق الأدلة على ما قرر رحمه الله تعالى فيما سبق. قد ذكر رحمه الله أن الله جل وعلا قد جمع فيما سمى ووصف به نفسه بين النفي والإثبات. فإذا قيل ما الدليل، بدأ رحمه الله بسوق الأدلة، ولهذا قال: وقد دخل في هذه الجملة. قد دخل في هذه الجملة، الإشارة هنا إلى قوله فيما سبق رحمه الله تعالى: وقد جمع الله فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. قال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص. نعم. قال رحمه الله: قوله في سورة الإخلاص أي سورة قل هو الله أحد، فإنها اشتملت على النفي والإثبات، إثبات صفات الكمال ونفي التشبيه والمثال. ومعاني التنزيه ترجع إلى هذين الأصلين، وهذا عكس ما عليه أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وغيرهم، فإنهم ينفون صفات الكمال ويثبتون ما لا يوجد إلا في الخيال. قولها في سورة الإخلاص، قال: أي سورة قل هو الله أحد. هذه السورة العظيمة المباركة تسمى سورة الإخلاص، وسيأتي معنا قريبا سبب التسمية، وتسمى أيضا قل هو الله أحد، سورة قل هو الله أحد، وهذا جاء في أحاديث كثيرة تسميتها بصدرها بأولها سورة قل هو الله أحد، لأن هذا أولها. وتسمى أيضا سورة الإخلاص، ويأتي عند الشارح وجه هذه التسمية. قال: في سورة الإخلاص أي في سورة قل هو الله أحد، فإنها اشتملت على النفي والإثبات، وهما قاعدة هذا التوحيد، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات قاعدته قائمة على النفي والإثبات، نفي النقائص والعيوب، ونفي الشبيه والمثال، والإثبات إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال لله سبحانه على الوجه اللائق بكماله وعظمته سبحانه. قال: فإنها اشتملت على النفي والإثبات، إثبات صفات الكمال ونفي التشبيه والمثال، ونفي التشبيه والمثال. قال: ومعاني التنزيه ترجع إلى هذين الأصلين، ترجع إلى هذين الأصلين، الأصل الأول إثبات صفات الكمال، الأصل الثاني نفي الشبيه والمثال. وهذا عكس ما عليه أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وغيرهم، فإن طريقتهم في هذا التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، ينفون صفات الكمال، ينفون صفات الكمال ويثبتون ما لا يوجد إلا في الخيال، ويثبتون ما لا يوجد إلا في الخيال، يعني لا يثبتون صفات ثبوتية لله عز وجل تليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. نعم. قال رحمه الله: قوله الجملة وهي لغة جماعة الشيء وما تركب من مسند ومسند إليه جمعه جمل. نعم، وقد دخل في هذه الجملة معنى جملة يعني ما مجموع الكلام، أصلها جماعة الشيء، وصارت تطلق في الكلام لما يقال جملة يعني مجموعة الكلام. نعم. قال رحمه الله: قوله سورة، السورة القطعة من القرآن معلومة الأول والآخر. قوله الإخلاص أي سورة قل هو الله أحد، سميت بسورة الإخلاص لأنها أخلصت في صفة الله، ولأنها تخلص قارئها من الشرك العمل من الشرك العلمي الاعتقادي. نعم، يعني ذكر وجهين في تسميتها سورة الإخلاص. الأول لأنها أخلصت في صفة الله، ومعنى أخلصت في صفة الله أي لم يذكر فيها إلا صفة الله، لم يذكر فيها شيء آخر، وإنما أخلصت لصفة الله يعني لم يذكر إلا صفة الله. وفي هذا أيضا قصة الصحابي المعروفة لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فكان يقرأ ويختم في كل ركعة بقل والله أحد، فلما رجع من معه سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله، فقال سألوه لأي شيء يفعل ذلك، قال لأن فيها صفة الرحمن، لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. فهي سورة أخلصت لصفة الله، صفة الرحمن سبحانه. ولهذا لو قيل من هو الله وأجاب السائل قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لكان الجواب وافيا تاما. والوجه الآخر قال لأنها تخلص قارئها من الشرك العلمي الاعتقادي، تخلص قارئها من الشرك العلمي الاعتقادي، تخلص قارئها أي من يقرأها معتقدا ما دلت عليه، مؤمنا بما تضمنته، ليس المراد القراءة المجردة، وإنما القراءة المصحوبة بالاعتقاد والإيمان. فإذا قرأها معتقدا ما دلت عليه، مؤمنا بما تضمنته من هذا التوحيد، خلصته من الشرك العملي. و التوحيد الذي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجله نوعان: علمي وعملي. علمي، وهذا أخلصت له قل هو الله أحد، وعملي، وهذا أخلصت له قل يا أيها الكافرون. وتسميان سورة الإخلاص، قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، لأن هذه في الإخلاص في التوحيد العلمي، وتلك في الإخلاص في التوحيد العملي. فمن قرأها أي قل هو الله أحد مؤمنا بما دلت عليه معتقدا ما تضمنته من صفة الرب سبحانه وتعالى، خلصته من الشرك العلمي الاعتقادي. وهنا أيضا يشير إلى أن الشرك بهذا الاعتبار نوعان: شرك عملي وشرك علمي. شرك عملي هذا يتعلق بتوحيد العبادة، وشرك عملي هذا علمي، وهذا يتعلق بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. نعم. قال رحمه الله: قوله تعدل، عدل الشيء بالفتح ما سواه من غير جنسه، وبالكسر ما سواه من جنسه. نعم. قوله ثلث القرآن، وذلك لأن معاني القرآن ثلاثة أنواع، توحيد وقصص وأحكام. وهذه السورة صفة الرحمن فيها التوحيد وحده. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، وكأن الرجل يتقالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن الحديث. والأحاديث بكونها تعدل ثلث القرآن تكاد تبلغ مبلغ التواتر. انتهى من كلام ابن القيم رحمه الله. نعم، يعني قوله تعدل ثلث القرآن، قال في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، هذا جاء فيه أحاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم بلغت مبلغ التواتر، وقد نص على تواتر هذه الأحاديث غير واحد من أئمة هذا الشأن، وهذا يدل على عظيم فضل هذه السورة. قد ذكر أهل العلم أقوالا عديدة في وجه كون هذه السورة تعدل ثلث القرآن، وأصح ما قيل وأجوده هذا الذي ذكره الشيخ هنا رحمه الله، وذكره شيخ الإسلام وذكره جماعة من أهل العلم. وشيخ الإسلام رحمه الله أفرد رسالة خاصة بهذا الحديث، أن قل والله أحد تعدل ثلث القرآن وهي مطبوعة، وذكر فيها هذا المعنى وذكر الشواهد على ذلك، فقال وذلك لأن معاني القرآن ثلاثة أنواع: توحيد وقصص وأحكام. معاني القرآن ومضامينه ثلاثة: توحيد وقصص وأحكام. وهذه السورة أخلصت في التوحيد الذي هو أعظم مضامين القرآن، الذي هو أعظم مضامين القرآن، أعظم معاني القرآن التوحيد، وهذه السورة أخلصت لبيانه وتقريره، فكانت تعدل ثلث القرآن. ومما يؤيد هذا المعنى قصة الصحابي المتقدمة التي قال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، يعني أخلصت لذلك، لا ليس فيها إلا صفة الله سبحانه وتعالى. فقال القرآن ثلاثة أنواع: توحيد وقصص وأحكام. وهذه السورة صفة الرحمن، فيها التوحيد وحده، فيها التوحيد وحده، فهي سورة عظيم شأنها، جليل قدرها، علية مكانتها. قال في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، يعني في الليل ما كان يقرأ إلا هي، فلما أصبح جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر له ذلك، وكأن الرجل يتقالها، يرى أنها قليلة، يرى أنها قليلة، كأنه يتقالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وهذا الحديث في كل مرة أقرأه أتذكر قصة رجل سألني سؤالا في هذا المسجد، في كل مرة أقرأ هذا الحديث مباشرة يحضر في ذهني قصة رجل سألني سؤالا جميلا في هذا المسجد في يوم من الأيام عقب صلاة العصر بعد درس لي، وكان حولي بعض الطلبة، ولعل بعضهم يكون حاضرا ويذكر ذلك. فقال لي وكان يظهر عليه التأثر والأسف لحاله، قال أنا والله ما أحفظ إلا الفاتحة وقل هو الله أحد، ما أحفظ إلا الفاتحة وقل هو الله أحد، وأنا أصلي، يقول هكذا، وأنا أصلي كل ليلة ساعتين من الليل ما أقرأ إلا الفاتحة وقل هو الله أحد، ما أقرأ إلا هذه، ويبكي متأثر أنه ما عنده إلا هي، ومتألم لنفسه. قلت له أنت على خير عظيم، أنت على خير عظيم في فضل ساقه الله لك وتفضل الله عليك به، واستمر على هذا الخير الذي أنت فيه، هذا خير عظيم. ذكرت له هذا الحديث وقلت له الآن مشكلة كثير من الناس ليست هذه، مشكلة كثير من الناس أنهم يحفظون بعضهم القرآن كله وعنده مشكلة مع صلاة الفجر، دعك من قيام الليل، عنده مشكلة مع صلاة الفجر يفوتها أحيانا، أما صلاة الليل في خبر كان عنده. لكن أنت في خير ونعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى، فتعدل ثلث القرآن، وإذا كان ما عنده إلا هي وكل ليلة يقوم ساعتين، انظر هذا الفضل الذي أكرم الله به هذا الرجل ومن عوام المسلمين. وتفكر في حال بعض طلاب العلم في صدره القرآن كامل ويتخلف عن صلاة الفجر في بعض الأيام، يفوت صلاة الفجر يتخلف عنها. وهذا الكلام أقوله موعظة وتذكيرا وإيقاظا، وأن ينتبه الإنسان وأن يستفيد مثل هذه العبر الحية التي فيها وفي ذكرها النفع العظيم. قال والأحاديث، وهذا كلام منقول عن ابن القيم، والأحاديث بكونها تعدل ثلث القرآن تكاد تبلغ مبلغ التواتر، وهذا نص عليه جماعة من أئمة هذا الشأن. مرة عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال للصحابة رضي الله عنهم احشدوا، يعني اجتمعوا، احشدوا سأقرأ عليكم ثلث القرآن، قال لهم ذلك في ليلة من الليالي، احشدوا سأقرأ عليكم ثلث القرآن. واجتمع الصحابة، تجمعوا في المسجد، فقرأ عليه الصلاة والسلام قل والله أحد ودخل بيته، فأصبحوا يعني يتعجبون ويقول لعله عرض له شيء أو نزل وحي، أو أن وعدهم يقرأ ثلث القرآن وقرأ قل هو الله أحد ودخل بيته. تركهم عليه الصلاة والسلام مدة ثم رجع وقال لهم إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. ومثله الحديث الآخر في صحيح مسلم، قال أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا كيف يقرأ القرآن في ثلث القرآن في ليلة؟ قال من قرأ قل الله أحد فإنها تعدل ثلث القرآن. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي تبلغ مبلغ التواتر. نعم. قال رحمه الله، قال القسطلاني رحمه الله: وذلك لأن القرآن على ثلاثة أنحاء: قصص وأحكام وصفات الله، وقل هو الله أحد متضمنة للتوحيد والصفات فهي ثلثه. قال: وفيه دليل على شرف علم التوحيد، وكيف لا، والعلم يشرف بشرف المعلوم، ومعلوم هذا العلم هو الله وصفاته وما يجوز عليه وما لا يجوز، فما ظنك بشرف منزلة وجلالة محله. انتهى كلامه رحمه الله. نعم نعم، هذا الذي ذكر القسطلاني هو بنفس الكلام الذي تقدم من كلام ابن القيم وأيضا شيخ الإسلام بن تيمية وغيرهم في جماعة من أهل العلم، أن القرآن ثلاثة أنحاء أو ثلاثة معاني: التوحيد والأحكام والقصص، توحيد والأحكام والقصص، وقل هو الله أحد أخلصت في التوحيد في بيان صفة الرب سبحانه وتعالى، فهي ثلثه، فهي ثلث القرآن. قال وفيه دليل على شرف علم التوحيد، وفيه دليل على شرف علم التوحيد. وجه ذلك لأن هذه السورة بهذا الشرف العظيم لأنها أخلصت لعلم التوحيد، أخلصت لعلم التوحيد. وهذا أخذ منها العلماء التفاضل بين سور القرآن وآياته بحسب المعاني والمضامين التي اشتملت عليها السور والآيات. قال وفيه دليل على شرف علم التوحيد، وكيف لا، والعلم يشرب بشرف المعلوم، العلم يشرب بشرف المعلوم، ومعلوم هذا العلم هو الله وصفاته وما يجوز عليه وما لا يجوز. فما ظنك بشرف منزلته وجلاله وبشرف منزلته وجلاله بشرف منزلته وجلالة محله. نعم. قال رحمه الله وفي هذا الحديث دليل على تفاضل القرآن وكذلك تفاضل آيات الصفات، وأن علم التوحيد أفضل العلوم إذ شرف العلم بشرف موضوعه. وسبب نزول هذه السورة هو ما رواه أحمد عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد، وأخرجه الترمذي والطبري. فالمشركون سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حقيقة ربه من أي شيء، فدلهم على نفسه بصفاته، فلم يجعل لهم سبيلا إلى معرفة الذات والكنه، فحقيقة الذات والكنه غير معلومة للبشر. فقال سبحانه وتعالى قل أي يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المشركين الله أحد، أي منفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شريك له ولا مثيل ولا نظير. وأحد بمعنى واحد، ولا يطلق هذا اللفظ في الإثبات إلا عليه سبحانه، لأنه الكامل في جميع صفاته وأحكامه. وفي هذا دليل على أن القرآن كلام الله، إذ لو كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره لم يقل قل، ففيه الرد على المعتزلة القائلين إن أن القرآن كلام محمد أو جبريل. نعم. قال رحمه الله تعالى وسبب نزول هذه السورة هو ما رواه أحمد عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، انسب لنا ربك، انسب لنا ربك، أي من هو، ما نعته، ما صفته. فأنزل الله قل والله أحد، أنزل الله قل والله أحد. فالمشركون سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حقيقة ربه من أي شيء، فدلهم على نفسه بصفاته، فدلهم على نفسه بصفاته، فلم يجعل لهم سبيلا إلى معرفة الذات والكنه، إلى معرفة الذات والكنه، فحقيقة الذات والكنه غير معلومة للبشر، غير معلومة للبشر. قد تقدم معنا قول مالك ابن أنس رحمه الله تعالى والكيف مجهول، أي لا سبيل إلى العلم به، وأن أيضا السؤال عنه بدعة محدث، لأن هذا أمر لا سبيل إلى العلم به. فقال سبحانه قل أي أيها النبي لهؤلاء المشركين الله أحد، الله أحد. أحد هذا فيه إثبات الأحدية، أحد فيه إثبات الأحدية ويتفرد، تفرد الله سبحانه وتعالى بالكمال وتنزهه عن الشبيه والمثال، هذا معناه. هذا الاسم الأحد من أسماء الله، وهو لم يأتي إلا في هذه السورة، ومثله الصمد لم يأتي إلا في هذه السورة، ففيه الأحدية، الأحد فيه الأحدية، والأحدية تعني التفرد، تفرد الله سبحانه وتعالى بالكمال وتنزهه سبحانه وتعالى عن الشبيه والمثال. قال الله أحد أي منفرد، لاحظ المعنى، معنى الاسم الأحد أي منفرد، لأن الأحد كل اسم يدل على صفة. ما الصفة التي يدل عليها اسمه الأحد؟ الأحدية. الأحد يدل على الأحدية، والأحدية ما هي؟ التفرد. الأحدية هي التفرد، التفرد الله سبحانه وتعالى بالكمال في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شريك له سبحانه وتعالى ولا مثيل ولا نظير. وأحد بمعنى واحد، والواحد أيضا من أسماء الله، وهذا جاء في مواضع عديدة من القرآن، مثل أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، أم الله الواحد القهار. وأحد بمعنى واحد، الأحد في صفة الأحدية والواحد في الوحدانية، ولا يطلق هذا اللفظ في الإثبات إلا عليه سبحانه. أحد لا يطلق في هذا اللفظ في الإثبات إلا عليه سبحانه، أي أنه في النفي يطلق، مثل ما في البيت أحد، ما يوجد أحد ونحو ذلك، لأنه الكامل في جميع صفاته وأحكامه، الكامل في جميع صفاته وأحكامه. إذن اسمه الأحد يدل على الأحدية، والأحدية تعني التفرد، تعني الكمال، تعني التنزه عن الشبيه والمثال. قال رحمه الله: وفي هذا دليل على أن القرآن كلام الله، إذ لو كان كلام النبي أو غيره لم يقل قل، لم يقل قل. إذن النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ لهذا الكلام، قل أي أيها النبي، فهو مبلغ، إذن هو ليس كلامه، وإضافته إليه لما يضاف إليه في بعض المواطن إضافة تبليغ، قول رسول كريم يعني مبلغ، ولهذا أضيف إليه بوصف ماذا؟ الرسالة التي تعني البلاغ، قول رسول. والرسول لا ينشئ كلاما من عند نفسه، وإنما يبلغ كلام من أرسله، كما قال الله تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ. قال: إذ لو كان كلام النبي أو غيره لم يقل قل. ففيه الرد على المعتزلة القائلين إن القرآن كلام محمد أو جبريل. نعم. قال رحمه الله: قال ابن القيم رحمه الله: فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، فكان مقتضى البلاغ التام أن يقول قل هو الله أحد. ففيه الرد على الجهمية والمعتزلة وإخوانهم ممن يقوله وكلامه ابتدأه من قبل نفسه. هو كلامه ابتدأه من قبل نفسه، يعني هذا زعم هؤلاء الضلال، كلامه يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ابتدأه من نفسه يعني هو الذي أنشأه، هو الذي أنشأه من قبل نفسه. نعم. ففي هذا أبلغ رد لهذا القول، وأنه صلى الله عليه وسلم بلغ ما أمر بتبليغه على وجهه ولفظه، فقيل له قل فقال قل، لأنه مبلغ محض، فما على الرسول إلا البلاغ المبين. وفيه دليل على الجهر بالعقيدة والتصريح بها. نعم، لأن الله عز وجل أمر بالجهر بها، ومضمون هذه السورة كله عقيدة، كله مضمون هذه السورة كله عقيدة، العقيدة في الله سبحانه وتعالى. فأمر الله عز وجل رسوله أن يجهر بها، قل أي أيها النبي، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا فيه الجهر بالعقيدة والتصريح بها. نعم. قال رحمه الله: قوله الله الصمد، قال أبو وائل: الصمد السيد الذي انتهى سؤدده. والعرب تسمي أشرافها الصمد لكثرة الأوصاف المحمودة للمسمى به. قال الشاعر: ألا بكر الناعي بخير بني أسد، بعمر بن مسعود وبسيد الصمد، فإن الصمد من تصمد إليه القلوب بالرغبة والرهبة، وذلك لكثرة خصال الخير وذلك لكثرة خصال الخير فيه. انتهى كلامه رحمه الله. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: معنى الصمد هو الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. وقال الربيع بن أنس: هو الذي لم يلد ولم يولد، كأنه جعل ما بعده تفسيرا له، وهو تفسير جيد. وقد تقدم الحديث من رواية ابن جرير عن أبي بن كعب في ذلك، وهو صريح في ذلك. انتهى من ابن كثير. الآن ننظر في لما قال قوله الله الصمد، وذكر البيت وما بعده، قال انتهى. نعم انتهى. ما هذا؟ يعني عندكم شيء؟ لأنه ما قال ما كيف، لكن الكلام المتقدم من وين يبدأ كلام القيم؟ أول صرح في أول فدل كله، لأن أدخل فيها قوله الله الصمد أيضا موجود عند ابن القيم. لعل أحدكم يراجع. على كل حال، يعني انتهى، عرفنا أن انتهى أي من كلام ابن القيم، عندنا هنا انتهى أي من كلام ابن القيم. قال قوله الله الصمد، قال أبو وائل: الصمد السيد الذي انتهى سؤدده. والعرب تسمي أشرافها الصمد لكثرة الأوصاف المحمودة للمسمى به. هذا معنى الصمد في اللغة، هذا معنى الصمد في اللغة، لغة العرب. يعني عندما يصفون شخصا بهذا أو يسمونه بهذا الصمد للسيادة التي فيه، وهذه السيادة مبنية على كثرة الصفات المحمودة فيه، فلا يلقبون أحدا فيهم بالصمد إلا إذا اجتمعت فيه صفات جميلة وصار سيدا فيهم فيصفونه بذلك، مثل ما قال: وبالسيد الصمد. يعني الصمد في هذا المعنى السيادة. ولهذا جاء عن ابن عباس رحمه الله تعالى في اسم الله الصمد، قال: هو السيد الذي كمل في سؤدده، العليم الذي كمل في علمه، الرحيم الذي كمل في رحمته، الحكيم الذي كمل في حكمته، إلى آخر ما ذكر رضي الله عنه. فاسم الصمد يدل على كثرة الصفات، اسم الصمد يدل على كثرة الصفات، ويدل على صمود الخلائق إليه، رجوعها إليه، تصمد إليه القلوب، تفزع إليه بالرغبة والرهبة، وذلك لكثرة الخصال. فلاحظ معنيان يدل عليهما الاسم، أحدهما منبني على الآخر. الصمد اسم الله الصمد يدل على كثرة صفات الله سبحانه وتعالى وعظمة نعوته جل وعلا، ويدل على معنى آخر وهو صمود الخلائق له رغبة ورهبة، فزعها إليه سبحانه وتعالى. فإن الصمد من تصمد إليه القلوب بالرغبة والرهبة، وذلك لكثرة خصال الخير فيه. انتهى يعني من كلام ابن القيم. وقال عكرمة عن ابن عباس: معنى الصمد هو الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. وجاء عن ابن عباس تفسير الصمد بالسيد الذي كمل في سؤدده. إذن هذان معنيان للصمد، أحدهما ينبني على الآخر. المعنى الأول كثرة الصفات وعظمة النعوت، والمعنى الثاني صمود الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم.

اسم الله الأحد قل هو الله أحد دال على نفي المشاركة والمثال، دال على نفي المشاركة والمثال. واسمه الصمد دال على أنه مستحق لصفات الكمال. لاحظ الآن، اسمه الصمد فيها المعنى الثبوتي الذي هو إثبات الكمال لله، والأحد فيه التنزيه، الأحد فيه التنزيه، الأحد الذي لا شبيه له ولا مثال، لأن الأحد المتفرد. فدل اسمه الأحد على نفي المشاركة والمماثلة، ودل اسمه الصمد على أنه مستحق لصفات الكمال. قال فصفات التنزيه ترجع إلى هذين المعنيين، ترجع إلى هذين المعنيين، نفي النقائص عنه، وذلك فصفات التنزيه ترجع إلى هذين المعنيين، نفي النقائص عنه، وذلك من لوازم إثبات صفات الكمال، فمن أثبت له الكمال التام انتفى عنه النقص المضاد له. والكمال من مدلول اسمه الصمد. والمعنى الثاني للتنزيه أنه ليس كمثله شيء، أنه ليس كمثله شيء، أن التنزيه تنزيه يرجع إلى معنيين، تنزيه الله يرجع إلى معنيين. المعنى الأول نفي النقائص عنه. الآن لما تقرأ قوله وما ربك بظلام وما مسنا من لغوب وما ربك بغافل، هذا كله تنزيه لله عن نقص، تنزيه لله عن نقص. لما تقرأ هل تعلم له سميا ليس كمثله شيء لم يكن له كفوا أحد، هذا تنزيه عن المثال. والتنزيه في الصفات يرجع إلى هذين المعنيين، تنزيه الله عن النقص، وتنزيه الله عن ماذا؟ عن الشبيه والمثال. قال والثاني أنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال الثابتة له، وهذا مدلول اسمه الأحد، وهذا مدلول اسمه الأحد. انتبه، التنزيه الذي في الصفات يرجع إلى معنيين، المعنى الأول نفي النقائص، وهذا يدل عليه الكمال الذي في اسمه الصمد. والمعنى الثاني نفي المثال، وهذا مدلول اسمه الأحد، الأحد المتفرد الذي لا مثل له، الأحد المتفرد الذي لا مثل له. فهذان الاسمان العظيمان الأحد الصمد يتضمنان تنزيه الله عن كل نقص وعيب، وتنزيه في صفاته، صفات الكمال، أن يكون له مماثل له في شيء منها، أن يكون له مماثل في شيء منها. قال فالسورة تضمنت كل ما يجب نفيه عن الله وما يجب إثباته لله، تضمنت كل ما يجب نفيه عن الله وكل ما يجب إثباته لله، من وجهين، من جهة اسمها الصمد، ومن جهة أن كل ما نفي عنه من الأصول والفروع والنظير في قوله ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه الفروع والأصول والنظير، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه فيها النفي الأصول والفروع والنظير. انتبه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه الثلاث فيها نفي الأصول والفروع والنظير. استلزم ثبوت صفات الكمال لله، استلزم ثبوت صفات الكمال لله، فإن ما يمدح به من النفي لا بد أن يتضمن ثبوتا، لا بد أن يتضمن ثبوتا. حتى لما تقرأ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا النفي يتضمن ثبوت، والثبوت الذي تضمنه يدل عليه أول السورة أحدية الله، تفرد الله سبحانه وتعالى. قال فلا بد أن يتضمن ثبوتا، وإلا فالنفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون صفة كمال. نعم. قال رحمه الله قوله لم يلد فيه الرد على اليهود والنصارى والمشركين، فإن اليهود قالوا عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ومشرك العرب زعموا أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن قولهم. نعم يعني فإن اليهود قالوا عزير ابن الله والنصارى قالوا المسيح ابن الله، هذا في قول عز وجل وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. وكذلك المشركون قالوا الملائكة بنات الله، ومشركو العرب زعموا أن الملائكة بنات الله، أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن قولهم. نعم. قال رحمه الله: قوله ولم يكن له كفوا أحد، الكفؤ الآية التي يشير إليها وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا شهدوا خلقهم. نعم. قال رحمه الله: قوله ولم يكن له كفوا أحد، الكفء المثل والشبيه. فهذه السورة تضمنت توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه، والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه فيها نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لزوم صمديته وغناه. عندك إيش؟ الكف المثل الذي هو من الذي هو من لزوم صمديته، من لوازم صمديته. صلى الله عليه وسلم. الذي هو من لوازم صمديته وغناه وأحديته، ونفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل. فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال ونفي كل نقص عنه، ونفي إثبات مثل الله أو شبيه الله في كماله، ونفي مطلق الشريك عنه. فهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يبين به صاحبه جميع فرق الضلال والشرك. ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن، فأخلصت سورة الإخلاص أو فأخلصت سورة الإخلاص أخلصت. نعم أخلصت. صلى الله عليه. فأخلصت سورة الإخلاص أو أخلصت. نعم الخبر. نعم صلى الله عليه. فأخلصت سورة الإخلاص الخير عنه الخبر. صلى الله عليه. فأخلصت سورة الإخلاص الخبر عنه وعن أسمائه وصفاته فعدلت ثلث القرآن، وخلصت قارئها المؤمن بها من الشرك العلمي. انتهى من كلام ابن القيم رحمه الله ملخصا. قولها ولم يكن له كفوا أحد، قال الكفو المثال والمثل والشبيه. الكفو المثل والشبيه، لم يكن له كفوا أحد أي لم يكن له مثلا، لم يكن له ندا، لم يكن له شبيها، تنزه وتقدس عن ذلك. فهذه السورة سورة الإخلاص تضمنت توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب سبحانه من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه. وعرفنا الأحد يدل على الأحدية التي تدل على التفرد، والتفرد فيه نفي المشاركة، نفي المشاركة بوجه من الوجوه، من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه، والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال، المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه فيها نقص بوجه من الوجوه. ونفي الولد، هذا معطوف على قوله تضمنت توحيدا، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم صمديته وغناه وأحديته، ونفي الكفو المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل. فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال ونفي كل نقص عنه، ونفي إثبات مثل له أو شبيه له في كماله، ونفي مطلق الشريك، وهذا جماع ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. كل ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات يرجع إلى هذه المعاني المذكورة هنا. وسورة الإخلاص انتظمت هذا كله، انتبه لهذه الجملة، فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال ونفي كل نقص عنه، ونفي إثبات مثل له أو شبيه له في كماله، ونفي مطلق الشريك عنه. هذه الأربع إليها يرجع كل ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. قال فهذه الأصول يعني الأربعة هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي هو توحيد الأسماء والصفات الذي يباين به صاحبه جميع فرق الضلال والشرك. هذه جملة عظيمة مهمة في فهم سورة الإخلاص. تضمنت هذه السورة إثبات كل كمال. أنا أقول ركز على هذه الأربع، يعني التفاصيل التي مرت جيدة، لكن ركز على هذه الأربع، خلاصة، هذه خلاصة دقيقة جدا. فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال، هذا واحد. اثنين، نفي كل نقص عنه. ثلاثة، نفي إثبات مثل له أو شبه له في كماله. أربعة، نفي مطلق الشريك عنه، نفي مطلق الشريك عنه. فهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين به صاحبه جميع فرق الضلال والشرك. ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن. قال ابن القيم فأخلصت سورة الإخلاص الخبر عنه وعن أسماءه وصفاته، يعني ليس فيها إلا ذلك، فعدلت ثلث القرآن وخلصت قارئها المؤمن بها من الشرك العلمي، من الشرك العلمي. وتسميتها بسورة الإخلاص عائد إلى هذين المعنيين، أنها أخلصت الخبر عن الله وأسماءه وصفاته، وخلصت صاحبها من الشرك العلمي. قال انتهى من كلام ابن القيم. من أي كتاب هذا؟ من زاد المعاد. نعم. قال رحمه الله وفي هذه السورة الجمع بين النفي والإثبات، وفيها الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة خلافا لأهل الكلام المذموم. وتضمنت هذه السورة أنواع التوحيد الثلاثة. قال وفي هذه السورة، يعني سورة الإخلاص، النفي، الجمع بين النفي والإثبات، في أي في صفة الرب، ما وصف الله به نفسه وسمى به نفسه، في الجمع بين النفي والإثبات، وهذا واضح فيما تقدم. وفيها الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات، هي الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات. وعرفنا أن التفصيل في النفي ويوجد شيء منه في السورة إنما يذكر ماذا؟ للحاجة، إنما يذكر للحاجة، يعني عندما يزعم أهل الباطل أهل الضلال شيئا في الله ينسبونه إليه، يأتي مثل هذا النفي، زعموا له الصاحبة وزعموا له الولد، فيأتي مثل هذا النفي تنزيها للرب عن ذلك. وإلا الأصل هو الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات. وانظر التفصيل، الله أحد الصمد، هذا كله تفصيل، هذا كله تفصيل. والإجمال في قوله ولم يكن له كفوا أحد، الإجمال في النفي. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة خلافا لأهل الكلام المذموم، فهم على العكس من ذلك تماما، يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات، ويجملون في الإثبات. قال وتضمنت هذه السورة أنواع التوحيد الثلاثة، أنواع التوحيد الثلاثة. أما الألوهية، توحيد الألوهية، فهذا يمكن أن يستفاد من قوله الله أحد،